ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بخلافة عمر وفضل عمر. الخلافة وقعت على حسب الأفضلية، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذلك كان الحال في خلافتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قوله ثم لعمر أي نثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهم. وخلافة عمر رضي الله عنه ثبتت باستخلاف أبي بكر له، وهو يدل على أن الخليفة إذا عين أحدا من بعده فإنه يلزم السمع والطاعة للخليفة من بعده، فإذا نصب أحدا من بعده وعينه ممن يجوز أن يعين، والأصل أن الخليفة لا يعين إلا مسلما، لكن لو فرضنا أنه عين من لا يجوز أن يعين لم ينعقد هذا كغيره من الوصايا، كما لو عين كافرا هذا لا يجوز، لكن إذا عين أحدا فإنه يسمع له ويطاع وينتهي النزاع في أمر الخلافة، هو الذي فعله الصديق رضي الله عنه لأنه خشي أن يتكرر النقاش الذي حصل في سقيفة بني ساعدة، فرأى أن يقطع دابر هذا النقاش لأن النقاش الأول ما حصل منه إشكال، لكن من يضمن لو أنه لم يستخلف أن يكون ثمة إشكال بعده، فاستشار أكثر من فرد من الصحابة رضي الله عنهم، وبعد أن استشارهم في عمر كتب كتابا أمر به عثمان ثم أمر بأن يطاع من استخلف بعده، فقال المسلمون سمعنا وأطعنا. في حديث ابن الحنفية رحمه الله وهو محمد بن علي أبوه علي بن أبي طالب وأمه من بني حنيفة، وغلب عليه اسم ابن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة، أنه سأل علي رضي الله عنه أباه من أفضل الناس أو من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب علي وقال يا بني أو ما تعرف؟ قال لا، قال أبو بكر. يقول محمد قلت ثم من؟ قال عمر. يقول محمد خشية لابني على أبيه وخشيت أن يقول ثم عثمان، وهذا يدل على أن لعثمان منزلة عند علي يعرفها محمد بن حنفية، فلهذا لعلمه بطريقة أبيه في تقدير وتوقير عثمان رضي الله عن الجميع خشي أن يقول إن الأفضل بعد عمر عثمان، والابن محب لأبيه فقال فقلت ثم أنت، يعني حتى لا يستمر يعدد الأشخاص ويكون من ضمنهم عثمان ثم يبعد في الأفضلية عن مراكز الأفضلية الأولى. قال فقلت ثم أنت، فقال علي رضي الله عنه ما أنا إلا رجل من المسلمين، يعني على سبيل التواضع، وإلا لا شك أنه هو الذي بعد عثمان رضي الله عنه. ثم ذكر جملة من الأحاديث ومنها أن علي رضي الله عنه لما وضع عمر على سريره وتكنفه الناس يثنون عليه ويدعون، ابن عباس كان من ضمنهم فوجد لم يشعر إلا برجل قد وضع يده على منكب ابن عباس، وجاء وقال لعمر رضي الله عنه إن كان ميتا لكن على سبيل التوجع يعني والتذكر وبيان أيضا فضله ومنزلته، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، وهذا يدل على شدة ملازمتهما رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول كما كنتما في الحياة ملازمين له فإني لأرجو أن يجعلكم الله تعالى كذلك في الآخرة، وكذلك ولله الحمد كان. وهكذا جملة من الأحاديث الدالة على فضله، وأحاديث عمر كثيرة الدالة على فضله كثيرة جدا، من ضمنها الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن من أمتي أحد منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. المحدث هو الملهم الذي يلهمه الله تعالى الأمور، ولا يعني ذلك أنه يعلم الغيب، لكنه يلهم ويوفق ويسدد في كثير من أقواله وكثير من أحكامه وكثير من تصرفاته. فلهذا كان عمر رضي الله عنه في هذا عجبا، وكان له مواقف عجيبة في هذا غاية في العجب، منها أن رجلا مر به فقال إن هذا لعلى دينه في الجاهلية، أو أنه كان كاهنهم فاستدعاه عمر رضي الله عنه وقال له إنك لعلى دينك في الجاهلية، يعني على لم تسلم بعد، أو أنك كنت كاهنهم، فقال سبحان الله ما رأيت مسلما يستقبل بمثل هذا. يعني كيف يقال هذا الرجل كلام في مسلم؟ فعزم عليه عمر فقال كنت كاهنهم في الجاهلية، توقع أنه من الكهان، فسأله عن يعني بعض الأحوال، الشاهد هذا، وهكذا أمور كثيرة توقعها عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهكذا موافقاته، فقد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أمر ونزل القرآن موافقا لإشارته رضي الله عنه، كقوله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله ادخلوا على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب، في أمور كثيرة ذكر بعض أهل العلم أن موافقاته تزيد على عشر، تزيد على عشر من الموافقات. فعمر رضي الله عنه وأرضاه من لا ينكر فضله ولا يخفى أمره على أحد من أهل الإسلام. نعم.